خذنا لهنا نسجدي وياك. اسمع ان شاء الله. خذنا لهناك نسجدي وياك يا من يسجد لك النعمة وبلي شم إليك سجدة براضي الغابرين سجدة أشواق سجدة إفراق سجدة أشواق سجدتي فراق وسجدت شكر من تنزل رزية حيرهية شنه روحك يلي سجد قضية خذنا لهناك نسجدي وياك يا ليتنا كنا معكم خذنا لهناك نسجدي وياك يا من يسجد لك النعمة وبلية ومنية شم إليك سجدة براضي الماضي سجدة أشواق سجدتي فراق سجدت أشواق سجدتي فراق وسجدت شكر من تنزل رزية يلي سجداتك قضية لله بسجدتك اللي تقل من الوالد رجع وبعيد طفلة رجع صوب الخيم دمعة يهلا وعلى نحر القمر يا علي نبلا لله بساجدك شي اللي تقيلا من الوالد رجع وبعيد طفلا رجع صوب الخيم دمعا يهلا وعلى نحر القمر يا علي نبلا ومن طاح القمر من جدل يمي النهار والولي ظهرا انكسر فلا حبيبا وفي عين السهس بالعمد راس الهشم هم إليك سجدت ألم أهل مصيبة ومن طاح القمر من جدل يم النهار والولي ظهر انكسر لا حبيبا وفي عين السهم بالعمد راس انهشم هم إليك سجدت ألم أهل مصيبة هم إليك سجدت ألم أهل مصيبة خذنا لهنا هناك نسجدي وياك خدنا لهناك نسجدي وياك يا من يسجد لك النعم بلي شم إليك سجدة براضي الغاضرية سجدة أشوار وسجدة إفراد سجدة أشوار سجدة إفراد وسجدة شكر من تنزل رزية حيرة هي شنه روحك يلي سجداتك قضية يل شنه روحك يلي سجداتك شنه روحك يلي سجداتك قوية لله بسجدتك اللي تقل من الوالد رجع وبعيد طفلة رجع صوب الخيم دمعة يهل وعلى نحر القمر يا عالي نبلة وعلى نحر القمر يا عالي نبلة لله قيب سجدتك شي اللي تقل من الوالد رجع وبعيد طفلة رجع صوب الخيم دام عايه إلا وعلى نحر القمر يا علي نبلة ومن طاح القمر من جدل يم النهار والولي ظهر انكسر على حبيبة وفي عين السهم بالعمد راس انهشم هم إليك سجدة ألم لها المصيبة ومن طاح القمر من الجديل يمي النهار والولي ظهر الكسار على حبيبة وفي عين السهم هم إليك سجدة ألم لها المصيبة هم إليك سجدة ألم لها المصيبة سجاد للباري بس وحده في كربلا شكوتك عنده فيك المصيبة فيك الشدة عندك لربي السما سجدة سجاد للباري بس وحدة في كربلة تكويتك عنده فيك المصيبة وفيك الشدة عندك لربي السما سجدة سجدة بداية فصل ألمكم سجدة نهاية يأكد عزمكم سجدة ولاية ساجد ندمكم سجدة شكاية على اللي ظلمكم سجدة بداية يفصل ألمكم سجدة نهاية يأكد عزمكم سجدة ولاية ساجد ندمكم سجدة شكاية على اللي ظلمكم سجدة شكاية على اللي ظلمكم لله بس تركع لله بس تخضع سجدتك غيرة على مسيرتكم الله ربنا الله ننحن الغيرة لله بس تركع لله بس تخضع سجدتك غيرة مسيرتكم الله ربنا الله ننحن الغيرة الله ربنا الله ننحن الغيرة الله بس تركع سجاد للباري بس وحده في كربلا شكوتك عنده فيك المصيبة وفيك الشدة عندك لربي السما سجدة سجاد للباري بس وحده في كربلا شكوتك عنده في كل مصيبة وفي كل شدة عندك لربي السما سجدة سجدت بداية لفصل ألمكم سجدت نهاية لأكد عزمكم سجدت ولاية أساجد هدمكم سجدت شكاية على اللي ظلمكم سجدت بداية لفصل ألمكم سجدت نهاية لأكد عزمكم سجدت ولاية مساجد هدمكم سجدت شكاية على اللي ظلم سجدت شكاية على اللي ظلم بعد سجدت شكاية على اللي ظلم لله بس تركع لله بس تخضع سجدتك غيرة المسيرتكم الله ربنا أمه للحن الغير لله بس تركع لله بس تخضع سجدتك غيرة المسيرتكم الله ربنا أمه منحن الغيرة الله ربنا أمه منحن الغيرة منحن الغيرة لله بس تركع لله بس تخضع سجدتك غيرة مسيرتكم الله ربنا أمه للحال الغير لله بس تركع لله بس تخضع سجدي تغيير على مسيرتكم الله ربنا أمه للحال الغيرة عبادة علا في كل كربلاء وروهم كل بلاء سجدتك آية إرادة ونصر ولا تنكسر ليوم الحشور تبقى الراية عبادة علا في كل كربلاء رغم كل بلاء سجدتك آية بإرادة ونصر ولا تنكسر ليوم الحشور تبقى لراية تسجد لربك يرشد بدربك ما يهز قلبك تستمر ساجد يعني تتحده من جمع جنده استحق السجدة ربك الواحد تسجد لربك لو شنو بدربك ما يهز قلبك وتستمر ساجد يعني تتحده من جمع جنده سلاحك السجدة ربك الواحد انت الولي علي امر العلي علي ابتلي علي ما يدلونك من رده علي كل المدى علي نافده علي دمعة بعيونه انت الولي علي امر العلي علي ما ابتلي علي ما يدلونك من رده علي كل المدى علي نافده علي دمعت عيونه عبادة علا في كل كربلاء روحهم كل بلاء سجدتك آية إرادة ونصر ولا تنكسر ليوم الحشر تبقى غنراية في عبادة علا في كل كربلاء روحهم كل بلاء سجدتك آية إرادة ونصر ولا تنكسر ليوم الحشر تبقى غلا رايه ليوم الحشر انت مجهل تسجد لربك لو شينو بدربك ما يهز قلبك تستمر ساجد يعني تتحدى لنجمع جنده يا حق السجدة ربك الواحد تسجد لربك لو شينو بدربك ما يهز قلبك تستمر ساجد يعني تتحدى جمع جنده سلاحك السجدة ربك الواحد سلاحك السجدة ربك الواحد انت الولي علي مر العلي علي لو تبتلي علي ما يذلونك من ردى علي كل المدى علي نافدى علي دمعة عيونك انت الولي علي علي علي تبتلي علي ما يذلونك من ردى علي طول المدى علي النافدة علي دمعة عيونك.